إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من شرح كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله، كتاب التوبة. تجديد التوبة واجب شرعا، فالتوبة تطهر الصحيفة من سواد المعاصي ليلقى المؤمن ربه طاهرا نقيا. هناك ذنوب نعلمها فنتوب منها، وهناك ذنوب نقع فيها ولا ندري أنها ذنوب ومعاصي فتظل كما هي لأننا ما تبنى منها. لهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وهذا الدعاء إذا نحن قلناه فيتوب الله تبارك وتعالى علينا ويغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، سواء منها ما نعلمه أو ما لا نعلمه. هذا الدعاء رواه الإمام البخاري رحمه الله، وسيأتي معنا في نهاية هذا الكتاب نص الحديث نص الدعاء. روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء، يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. الشاهد هنا في هذا القول: وما أنت أعلم به مني، يعني هناك ذنوب نقع فيها ولا ندري أنها ذنوب، لذلك لا نتوب منها ولا نجدد لها التوبة. هذه الذنوب التي وقعنا فيها دون أن ندري أنها ذنوب أيضا نسأل الله أن يغفرها لنا، فهي توبة نصوح وتوبة شاملة ومغفرة عامة. بقية الحديث: وخطئي وعندي وكل ذلك عندي. انظر إلى تواضع المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، كررها مرتين. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا يعلمنا أن الإنسان إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر، فيجعل الاستغفار لكل ذنب يعلمه فتاب منه، أو كل ذنب وقع فيه لا يعلمه وعلمه الله تبارك وتعالى فيطلب من الله أيضا أن يغفره. من أعطي أربع لم يمنع من أربع، من أعطي الدعاء لم يمنع الإجابة. قال ربنا سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن أعطي الاستغفار لم يمنع المغفرة. قال ربنا سبحانه: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ومن أعطي الشكر لم يمنع الزيادة. قال ربنا سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول. قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما. لماذا قلنا رضي الله عنهما؟ لأنه هو أبوه صحابيان. أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا. سيدنا عمران بن الحصين بعثه سيدنا عمر إلى أهل البصرة ليفقه أهلها، وكان مجاب الدعوة. قال محمد بن سيرين من كبار التابعين: لم نرى في البصرة أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفضل على عمران بن الحصين، وكان مجاب الدعوة ولم يشهد الفتنة. يحكي قصة هذه المرأة من جهينة. على فكرة هذه المرأة هي الغامدية، لأن غامد بطن من جهينة، فرع من جهينة. فهذه المرأة هي جاءت حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. نحن نعلم أن الحد كفارة للكبيرة التي فيها الحد. الإنسان يخرج من الكبيرة إما بإقامة الحد، والحد له طهرة، أو بالتوبة النصوح في الدنيا، أو بالشفاعة الكبرى من المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن شفاعته لأهل الكبائر من أمته. أما الصغائر فإنها مغفورة بفضل الله إذا اجتنب في الكبائر، والدليل على هذا من الكتاب والسنة. قال ربنا عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالله سبحانه وتعالى يجعل الطاعات وهذه الفرائض سببا لمغفرة كل الذنوب الصغيرة واللمم، فالإنسان إذا اجتنب الكبائر غفر له يوم القيامة هذه الصغائر. ليس هذا من باب التجريئة على المعاصي أو الاستهانة بها، ولكنها من باب تشجيع التائب على التوبة حتى لا يقع لا في صغيرة ولا كبيرة، ويعزم أنه إذا تلبس بذنب أن يخرج منه فورا بتوبة نصوح. أمر آخر، هذه المرأة كان ممكن أن تستر على نفسها وأن تتوب إلى الله توبة نصوحا، لماذا اختارت الرجم على التوبة؟ لأن التطهير بالحد هنا متيقن، وهذا دليل على قوة إيمانها. أما المرأة فإنها خشيت ألا تكون توبتها نصوحا أو أن يختل بعض شروط التوبة، فأرادت حصول البراءة بطريق متيقن دون طريق يتطرق إليه الاحتمال. لذلك من قوة إيمانها جاءت تعترف بذنبها وتريد أن تطهر نفسها بإقامة الحد. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. لماذا أمر بالإحسان إليها؟ لأن هذه الفاحشة الكبيرة وهذه المعصية في بيئة الإيمان أو في بيئة عربية فيها الشهامة والأنفة قد تؤذى بقول أو بفعل، لأنها جلبت العار إلى أهلها. ففي هذه الحال هي تابت توبة نصوحة، فأمر صلى الله عليه وسلم وليها ألا تؤذى من أحد من جيرانها أو من ذوي رحمها، فأمر بالإحسان إليها. أمر آخر، أنه في شريعتنا إذا كانت المرأة الزانية حاملا بكرا كانت أو محصنة فإنه لا يقام عليها الحد حتى تضع حملها إن كانت بكرا أو كانت محصنة، لأن حد البكر يختلف عن حد المحصنة. البكر هي التي لا زوج لها، حدها إذا زنت 100 جلدة. أما المرأة إذا كانت متزوجة محصنة فحدها في الجلد، فحدها الرجم حتى الموت، وهذه المرأة كانت محصنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر وليها أن يمهلها حتى تضع، ثم بعد أن تضع تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لإقامة الحد. وفي رواية أخرى أن هذه المرأة لما وضعت أمرها صلى الله عليه وسلم أن ترجع فترضع طفلها حتى لا يهلك الولد، وربما لا يكون له مرضع غير أمه، ففي هذه الحالة ترضع وليدها حتى ينفطم، حتى الفطام، ويقام عليها الحد بعد الفطام. فالمرأة جاءت بابنها بعدما انفطم وفي يده كسرة خبز، ففي هذه الحالة أقام عليها صلى الله عليه وسلم الحد، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. هنا يأتي إلى اختلاف الأئمة لننظر إلى فائدة فقهية. أن الإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن الإمام يشهد الرجم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في نص الحديث أمر بها فرجمت، الإمام لا يشهد الرجم، وهذا نص الحديث. كل إمام من الأئمة حينما قال في الدين رأيا إنما بنى رأيه على دليل، لأن الرأي في الدين من باب الظن والتخمين مردود على صاحبه وإن وافق صوابا. فكل إمام لم يقل رأيه بناء على وجهة نظر، وإنما بنى رأيه على دليل أو على وجه من وجوه فهم النص والدليل. ويبين هنا أن اختلاف الأئمة رحمهم الله كان مبنيا على أدلة. هذا دليل الإمام الشافعي وهو صحيح، أن الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد اشترط حضور الإمام وأن يبدأ هو بالرجم. طيب ما الدليل؟ قالوا: جاء عند النساء رواية أنه صلى الله عليه وسلم حضر رجم الغامدية ورماها بحجر. إذا هنا فهم أن اختلاف الأئمة فيما بينهم كان مبنيا على دليل، والرأي إذا بني على دليل فهو مقبول. أما الرأي في الدين إذا لم يبنى على دليل وإن وافق صوابا فهو مردود غير مقبول وصاحبه آثم، لأنه لا ينبغي لأحد أن يقول في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. سيدنا عمر صاحب الغيرة على دين الله عز وجل قال: يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ لا ينبغي لأحد أن يعير أحد بذنب قديم. بعض الناس قد يكون له ماضي أسود كبائر وذنوب ومعاصي، ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا، فإذا تاب من ذنبه وغفر الله له لا ينبغي لأحد أن يلبش عن هذا الماضي أو أن يعيره بذنوبه القديمة وبتاريخه الأسود. فكلما لقيه أو رآه مصليا أو ساجدا أو داعيا أو حاجا أو معتبرا، لا أحد يقول هذا الآن عامل نفسه صالح ورجل تقي ويصلي، هو نسي ماذا كان، نسي ماذا فعل. ما شأنك أنت؟ إذا كان صاحب الشأن قال قد سترت وغفرت وعفوت وقد محى سيئاته من الصحيفة بل جعلها حسنات لصدق توبته، فصاحب الشأن إذا غفر ليس لمتطفل أن يدخل بين الله وبين عباده ليحكم على هذا بالجنة وعلى هذا بالنار. فالإنسان إذا تاب، وكلنا لسنا بمعصومين عن الخطأ، فالإنسان إذا تاب غفر الله له ذنوبه الماضية. العبرة ليس هي عدم الوقوع في الذنب لأننا لسنا معصومين، الذنوب واردة، إنما القضية فيما بعد الذنب. هل يصر الإنسان على ذنبه ويتمادى ويرد الأمر على الله ويتعلل بالقدر ويقول لو شاء الله لعصمني ولو شاء الله لهداني، أم أنه بعد التوبة يعتذر ويتأسف ويندب ويقلع عن الذنب فورا ويعود إلى الله من قريب ويستغفر ويطلب من الله أن يمحو سواد هذه المعصية من صحيفته؟ هذا ما فعله آدم وما فعله إبليس. كيف كان معصية آدم وكيف كانت معصية إبليس؟ آدم عصى ربه ثم استغفر وندم وبكى ورجع إلى الله من قريب فتاب الله عليه. أما إبليس فحينما عصى أمر الله رد الأمر على الله وتمادى في عصيانه ولم يتب ولم يتأسف ولم يندم ولم يرجع إلى الله تبارك وتعالى. هذا تعليم لنا أن التائب إذا تاب يجب أن يستقبل بالبشر وأن يشجع. فالرسول صلى الله عليه وسلم مدح هذه المرأة أنها صدقت في توبتها، حتى أن هذه التوبة العظيمة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، ثم مدحها فقال: هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ وقد أمر بها عليه الصلاة والسلام أن تكفن وتغسل وتكفن ثم صلى عليها. هناك عدة فوائد من هذا الحديث نقف عندها سريعا. الفائدة الأولى أن الزاني إذا زنى وهو محصن يرجم بالحجارة حتى الموت، ويشهد ذلك جماعة من المؤمنين. وحينما يرمى يرمى بحجارة متوسطة، لا حجارة كبيرة تعدل بموته ولا صغيرة تطول أمد حياته بلا موت، لأن المقصود أن يذوق الألم في كل جزء من بدنه، لأن هذا البدن تلذذ بهذه المعصية بكل جزء فيه، فحق لكل جزء أن يتألم ويجد ألم هذا العذاب قبل موته. الرافعي رحمه الله له تعليل وجيه في هذه الجزئية فيقول: لماذا لم يقتل الزاني المحصن أو الزانية المحصنة بقطع الرقبة بحد السيف، ولكن كانت عقوبته الرجم بالحجارة؟ قال: لأنه وضع هذه النطفة في غير موضعها، هذه أصبحت نطفة حرام، فلا تبني أسرة ولا يأتي منها ذرية يقوم بها بناء بيت المسلم، بالعكس هو هدم البيت المسلم، هدم البيت، هدم أسرة، لأنها إذا كانت بكرا فقد جاءها ولد من حرام انقطع نسبه بأبيه، أما إذا كانت محصنة فتدخل على أهلها من ليس منهم. لذلك هو يهدم البيوت العامرة، هو يهدم بيوتا كانت ستبنى فيها أسرة مسلمة مؤمنة تعرف ربها وتقيم شرعها وتستقيم على دينها، لذلك حينما هدم هذا البيت كانت عقوبته حق عليه أن يلقى بكل حجر من هذا البيت الذي هدمه حتى يذوق الألم، لأنه تسبب في هدم بيت كان سيبنى لو كان من طريق حلال، ولكنه جاء إليه من طريق حرام. هذا تعليل لعقوبة الرجم، وهي عقوبة القصد منها الردع، ليس القصد منها التعذيب بني آدم، وإنما القصد أن ينفر الناس من هذه الكبيرة حتى لا تختلط الأنساب وحتى تحفظ الأعراض. فائدة أخرى أيضا، وهو أن الإنسان له أن يعترف بذنبه ويقر على نفسه، وله أيضا أن يستر نفسه فلا يأتي إلى الإمام أو القاضي لإقامة الحد، لأن الإنسان إذا زنى فطهرته بإقامة الحد عليه سواء كان محصنا أو غير محصن. فهل الإنسان الأفضل له أن يعترف ويقر على نفسه، أو أنه يستر نفسه فلا يفضحها؟ أيهما أفضل، الستر أم الإقرار؟ هذا الأمر فيه تفصيل. يقول فيه العلماء: إذا كان يظن من نفسه أنه لن يعود إلى هذه الكبيرة بعد ذلك، أي أنه لن يقع في الزنا، ووثق من عزيمته ومن توبته النصوح ومن قوة إرادته، فيستر على نفسه ولا يأتي ويسبق في التوبة النصوح. الأمر الآخر: إذا كان لا يثق بنفسه وأنه ربما وقع في هذه الكبيرة مرة أخرى، فالأفضل له أن يأتي إلى الوالي أو الإمام أو القاضي حتى يقيم عليه الحد فيطهر نفسه قبل أن يخرج من هذه الحياة. والفائدة الثالثة: عدم تعيير التائب من ذنب تاب منه، لأن الإنسان إذا تاب إلى الله توبة نصوحة فليس لأحد أن يعيره بذنوبه القديمة، لأنه قد تاب منها إلى الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي لأحد أن يعير أحدا بذنوبه. الله سبحانه وتعالى يستر على الإنسان مرة ومرة ومرة حتى يعود إلى الله تبارك وتعالى. وقائل أو سائل يسأل: هذه المرأة إذا كانت تقية وإذا كانت خاشعة وتخاف ربها وتريد أن تطهر نفسها بالحد وجاءت لتقر وتعترف، طب إذا كانت تقية إلى هذا الحد ألم يمنعها تقواها أن تقع في كبيرة الذنب؟ هذا أيضا سؤال وجيه، والجواب عليه أننا لسنا معصومين عن الخطأ، وأن الإنسان إذا وقع في ذنب كبير أو صغير وقع فيه بجهالة أو بضعف، فالله تعالى شرع لنا التطهير من هذه الكبيرة أو من ذلك الذنب حتى يلقى الإنسان ربه طاهرا نقيا. الله سبحانه وتعالى لماذا شرع التوبة؟ لعلمه سبحانه وتعالى من ضعف ابن آدم، وأن ابن آدم قد تضعف إرادته أمام شهوة يزينها الشيطان أو تذهب إليها النفس وتريد تحقيق وطرها منها، فالإنسان إذا وقع في هذا الذنب شرع الله تبارك وتعالى لنا التطهير والتطهر بالتوبة، فهذا أمر لا ينبغي الإغفال عنه حتى نجدد توبة باستمرار لكل ذنب قديم. جدد لكل ذنب قديم توبة جديدة وحسنة جديدة. يا معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.